وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فما نسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتناهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صاعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني أحسنتم. وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فما نسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا

لن يجيرني لن يجيرني راء وليس راء لن يجيرني لن يجيرني قل إني لن يجيرني قل إني لن يجيرني أحسنتم ما شاء الله.